وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم فَأَفُوهُ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك لل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن مقتدرون

مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العلي العظيم.